قال أبو عيسى: ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، وكان يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا يغير الإسناد، وإنما جاء هذا من قبل حفظه، لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون، ومن كتب منهم إنما كان يكتب بعد السماع. قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول، سمعت أحمد بن حنبل يقول ابن أبي ليلى لا يحتج به. قال أبو عيسى: وكذلك من تكلم في أهل العلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد وعبد الله بن لهيعة وغيرهما، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطئهم، وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة. فإذا انفرد واحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به، كما قال أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى لا يحتج به، إنما عن إذا انفرد بالشيء، وأشد ما يكون في هذا إذا لم يحفظ الإسناد، فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لو تذكرون في بداية قلت أنه من فوائد قراءة كتاب العلل الصغير للترمذي أنه يعطي القارئ أو الدارس يعطيه لمحة عن أسماء مهمة من الرواة. هذه الأسماء قد لا تطرق سمعه كثيرا في إذا ما يعني بنى نفسه على كتب المصطلح النظرية فقط. على كل حال، هذا المقطع الذي جزأته إلى 3 أجزاء ذكر فيه الترمذي رحمه الله تعالى في كل جزء مجموعة من الرواة، وكما قلت هذه المجموعات في كل الأجزاء 3 تشكل طبقة واحدة في الجملة، أو كأن الترمذي ساقها على هذا المقصد، وإن كان في الحقيقة يعني يتفاوتون، بل وبعضهم كما قلت يتردد في نسبتهم إلى هذه الطبقة. فالذين ذكرهم الإمام الترمذي آخر شيء اللي هما عبد الله بن لهيعة ومجالد، لا شك أنهما يعني أقل بكثير من ممن ذكرهم قبل ذلك، سهيل بن أبي صالح وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان ومحمد بن إسحاق، وإن كان محمد بن إسحاق يعني دون الثلاثة، دون سهيل ودون حماد ودون محمد بن عجلان، لكن هؤلاء الثلاثة سهيل بن أبي صالح وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان لا شك أنهم لا يقارنون بابن أبي ليلى وبابن لهيعة وبمجالد بن سعيد، فهؤلاء أجل وأكبر بكثير. حتى الإمام بن رجب رحمه الله تعالى لما ذكر عرف بكل واحد من هؤلاء فوصل إلى حماد بن سلمة قال: وأما حماد بن سلمة فهو أرفع من هؤلاء كلهم، وهذا كلام الترمذي وهو لم يصل كلام ابن رجب وهو لم يصل بعد إلى ذكر ابن أبي ليلى ومجالد وابن لهيعة، وإنما قصد أعلى من هؤلاء كلهم فيمن سبق ذكرهم. وأما الطبقة أو المجموعة التي ذكرهم قبل ذلك، مجموعة الرجال الذين ذكرهم قبل ذلك اللي هم عبد الرحمن بن حرملة وشريك ومحمد بن عمرو بن علقمة والربيع بن صبيح ومبارك بن فضالة وأبو بكر بن عياش، هذه المجموعة لا شك أنها هي في طبقة بين الرواة الكبار الحفاظ وبين الرواة الضعفاء، فهؤلاء ليسوا ضعفاء بمعنى الضعف البين المستقر، وإن كان فيهم ما فيهم من سوء الحفظ ومن تكرار الخطأ. وقول الترمذي رحمه الله تعالى في آخر الكلام: فهؤلاء لا يحتج بحديثهم بحديث الواحد منهم إذا انفرد، من يقصد بذلك؟ هل يقصد بذلك كل الأسماء ابتداء من محمد بن عمرو بن علقمة ومن ذكرهم معه كشريك وعبد الرحمن بن حرملة والربيع، مرورا بمحمد بن إسحاق وسهيل بن أبي صالح وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان، أو أن الكلام يعود إلى آخر أسماء ذكرها وهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، عفوا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وابن لهيعة ومجالد؟ يبدو لي أن الكلام يعود إلى الأسماء الأخيرة فقط، فإذا انفرد واحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به، كما قال أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى لا يحتج به، إنما عنا إذا انفرد بالشيء. ويعني يبدو لك هذا الأمر كذلك، أن الكلام يعود إلى آخر أسماء فقط، آخر 3 أسماء. وأما من ذكرهم قبل ذلك وخاصة في الجزء الثاني اللي هم محمد بن عجلان وصهيب بن أبي صالح وحماد بن سلمة، فهؤلاء يمكن أن يحتج بحديث الواحد منهم إذا انفرد، إذا لم يكن منكرا ولم يأتي بشيء يخالف فيه من هو أثبت منه من هو أوثق منه. وقد ذكر الترمذي مع هؤلاء 3، أعني محمد بن عجلان وسهيل بن أبي صالح وحماد بن سلمة، ذكر معهم محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق أقرب إلى من ذكرهم في البداية، إلى محمد بن عمرو وعبد الرحمن بن حرملة وشريك والربيع ومبارك. وأيضا في المجموعة الأولى ذكر أبا بكر بن عياش، ويمكن أن يقال إن أبا بكر بن عياش يختلف في تصنيفه، هل يوضع في هذه المجموعة أو في المجموعة التي هي أرفع منها، أعني مجموعة محمد بن عجلان وحماد بن أبي سلمة وسهيل بن أبي صالح. على كل حال قولي هنا مجموعة وجزء والمجموعة الأولى والثانية وكذا، هذا كله لم يحدده الترمذي في هذه في يعني في كلامه، وإنما هذا فقط تشريح وتجزئة لكلام الترمذي من باب التقريب ومن باب ضم النظير إلى نظيره. الإمام ابن رجب رحمه الله حين علق على الجزء الأول من الكلام الذي ابتدأه الذي ذكر فيه الإمام الترمذي محمد بن عمرو ابن علقمة ومن معه، قال كلاما مهما، قال: اعلم أن الرواة أقسام، فمنهم من يتهم بالكذب، ومنهم من غلب على حديثه المناكير لغفلته وسوء حفظه، وقد سبق ذكر هذين القسمين وحكم الرواية عنهما. تذكرون الأسماء القديمة التي أخذناها، أبان بن أبي عياش وأبو مقاتل وأمثالهما. قال: وقسم ثالث أهل صدق وحفظ، ويندر الخطأ والوهم في حديثهم أو يقل، وهؤلاء هم الثقات المتفق على الاحتجاج بهم. طبعا هذا القسم الثالث لم يأتي ذكره بعد في كلام الترمذي، وسيأتي إن شاء الله. قال: وقسم الرابع وهم أيضا أهل صدق وحفظ، ولكن يقع الوهم في حديثهم كثيرا لكن ليس هو الغالب عليهم، وهذا القسم الذي ذكره الترمذي ها هنا، وذكر عن يحيى بن سعيد القطان أنه ترك حديث هذه الطبقة. هذه الطبقة المتوسطة بين طبقة الحفاظ الذين يقل الخطأ في حديثهم أو يندر، وبين طبقة المتروكين ومن غلب على حديثه الأخطاء لغفلته وسوء حفظه أو أنه كان من الكذابين، هذه الطبقة يجد الباحث صعوبة في تحديد أعلاها وأسفلها، وكذلك يجد صعوبة في تحرير بعض الرواة من جهة نسبتهم إليها أو نسبتهم إلى الطبقة التي فوقها أو الطبقة التي دونها، وبالتالي يحدث هناك نوع اختلاف بين المحدثين في تصحيح أحاديث وفي تضعيفها بهذا السبب. فالخلاف بين المحدثين في صحة بعض الأحاديث وفي ضعفها عائد إلى عدة أسباب وإلى عدة عوامل، منها أن يكون الحديث من رواية راو من هذه الطبقة المتوسطة، فإن كما يعني ذكر الترمذي يحيى بن سعيد القطان ترك الرواية عن هؤلاء، و يعني عبد الرحمن المهدي قال وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى عبد الله المبارك وعبد الوكيع بن جراح وعبد الرحمن المهدي، فهنا اختلاف في الرواية عن هؤلاء. وهكذا تجد أن المحدثين النقاد حتى في الكلام النظري الذي ينقلونه، يعني يقول فلان ثقة أو فلان ضعيف أو فلان كذا، إذا قرأت تراجم هؤلاء في كتب الجرح والتعديل ستجد اختلافا، وهذا الاختلاف على نوعين: اختلاف تنوع أو اختلاف تقارب، وهذا يحقق بمجموعة من القواعد أو يعرف، واختلاف يمكن أن نقول إنه اختلاف في الحكم النهائي على الراوي، فالبعض يراه ثقة يحتج به والبعض لا يراه كذلك. وهذا يعني علم كبير وعلم فيه دقة ويحتاج إلى تأمل ونظر ومعرفة بالرواة. وهذا العلم الذي هو الجرح والتعديل وما يتعلق به لا شك أنه علم يدخل في صميم علم العلل كذلك، فعلوم الحديث مترابطة. وبعض من يريد أن يدرس علم الحديث دراسة نظرية فيعرف تعريف المصطلحات وحكم الحديث المرسل وما إلى ذلك ثم يظن أنه تمكن في علم الحديث، فهذا لا شك أنه غير صحيح. علم الحديث لا يتمكن فيه إلا من تمكن من الجرح والتعديل، والتمكن من الجرح والتعديل ومعرفة طبقات الرواة ومناهج النقاد وكيفية الجمع بين أقوالهم هذا عامل من عوامل التمكن من علم الحديث، وليس هو أيضا العامل الوحيد. حتى حفظ متون الأحاديث هذا يسهم في التمكن من علم الحديث. على كل حال هذه الطبقة تضم أسماء كثيرة، يعني من المهم أن تقرأ تراجم بعض هؤلاء في كتب الجرح والتعديل الموسعة. وفي ختام هذا الدرس عندنا واجب يسير، من كل جزء من الأجزاء الثلاثة نختار اسم واحد من الرواة لتقرأ ترجمته من كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر رحمه الله تعالى، وهذه القراءة ستطلعنا على شيء من التفصيل في تراجم هؤلاء الرواة. الراوي الأول من الجزء الأول هو محمد ابن عمرو ابن علقمة، والراوي الثاني هو سهيل ابن أبي صالح، والراوي الثالث هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. تقرأ الترجمة أو قراءة يعني تأملية تفصيلية، وممكن يعني تكتب نتيجة يراها القارئ، طبعا هي النتيجة فقط من باب التدريب وليست نتيجة نهائية. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على رسول الله.